أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام اليوم يئس الذين كفروا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله اليوم أحل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الله وعلى